بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة لقمان. قال سورة لقمان مكية: قيل إلا ثلاثا من قوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، وهي 34 آية وأربع ركوعات. سورة لقمان، والسورة يعني لا يعرف لها اسم، لم يذكر لها أهل العلم اسما آخر غير هذا الاسم، سورة لقمان. قال مكية، وهي مكية بلا خلاف، والكلام في المستثنى منها، قيل في الاستثناء، يعني الكلام في المستثنيات. معلوم أنه سبق معنا عدة مرات الكلام في أن المستثنيات يعني أحيانا يكون الكلام اعتمادا على خبر، وأحيانا يكون الأمر بالقياس، وكثير من المستثنيات عند التحقيق لا تكون من المستثنيات. فعلى أي حال، ما ذكره هنا أنها فيها من المستثنى ثلاث آيات، قول الله سبحانه وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، وهذه آية وآيتان بعدها، وذكر عد الآي وهي 34 آية، والتقسيم إلى الركوعات قال: وأربع ركوعات. سورة لقمان كحال السور المكية في تقرير أمور الاعتقاد وذكر توحيد الله سبحانه وتعالى والنبوة وإثبات صدق القرآن والكلام عن البعث واليوم الآخر، يعني هذه موضوعات متكررة في السور المكية وهي حاضرة في سورة لقمان. وكذلك أيضا يعني في هذا المعنى، طبعا بيكون كل سورة لها خصوصية في ذلك، سورة لقمان يظهر فيها معنى الحكمة وكلمة الحكمة، يعني يظهر فيها معنى الحكمة، هذا واضح في حكم لقمان الواردة في السورة. كذلك أيضا وصف القرآن، يعني في أول السورة في وصف القرآن بالحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم، وفي آخر السورة وصف الله سبحانه وتعالى بالحكيم، إن الله عزيز حكيم. فالسورة فيها معنى الحكمة حاضر، معنى الحكمة حاضر في السورة. تبدأ السورة بذكر خصائص القرآن وحال من انتفع بالقرآن وضده حال من أعرض عن القرآن، والكلام في وحدانية الله سبحانه وتعالى والاستدلال عليه. ثم بعد ذلك تأتي وصايا لقمان، ثم بعد وصايا لقمان الكلام في نعم الله سبحانه وتعالى، نعم الظاهرة والباطنة، وسعة علم الله عز وجل وشمول قدرته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. يقول مفسر رحمه الله: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. طبعا تجاوز الكلام في تفسير الحروف المقطعة لتكررها وما ذكره قبل ذلك. تلك آيات الكتاب الحكيم، قال المشتمل على الحكم أو المحكم آياته. قيل وصف كتاب الله بصفة الله على الإسناد المجازي، هنا يتكلم في وصف الكتاب بالحكيم فذكر ثلاثة أوجه. طبعا وصف القرآن بالحكيم سبق أيضا قبل ذلك. الوجه الأول قال المشتمل على الحكم، المشتمل على الحكم، فهو كتاب حكيم باشتماله على الحكم فصار حكيما. الوجه الثاني قال المحكم آياته. نلاحظ هنا أن الحكيم فعيل، حكيم فعيل، فالوجه الأول فعيل بمعنى فاعل، والوجه الثاني فعيل بمعنى المفعول. يعني الوجه الأول فعيل بمعنى فاعل، الحكيم لما يكون في شخص إنسان مثلا حكيم فهو له الحكمة، صاحب حكمة. وبمعنى المفعول هنا في المحكم آياته أنه وقعت عليه الحكمة، يقول المحكم آياته. فيقول هنا الفرق، يعني الأول كما يعني في رجيم مثلا، رجيم بمعنى الراجم، المعنى المرجوم ونحو ذلك. الوجه الثالث قال وصف أو وصف كتاب الله بصف وصف كتاب الله بصفة الله على الإسناد المجازي، يعني كأن الحكيم هو صفة الله سبحانه وتعالى، وصف الكتاب باعتباره كلام الله سبحانه وتعالى، وصف الكتاب بصفة الله سبحانه وتعالى على الإسناد المجازي. طبعا هو يعني لا حاجة لمثل هذا، يعني قد يقال مثل هذا لكن لا حاجة لمثل هذا، يعني القرآن يوصف بأنه حكيم والله يوصف بأنه حكيم، وحينتقل لي الكلام على الإسناد المجازي لما يكون المعنى غير واضح أو يكون في صعوبة في أن يكون إسناد الحكيم، وصف الحكيم للقرآن إسناد حقيقي، يعني ممكن يكون إسناد حقيقي والمعنى الأول والثاني من ذلك ويقال في معنى الحكيم غير ذلك أيضا. قوله تعالى هدى ورحمة للمحسنين، قال هدى حال عن الآيات ورحمة للمحسنين. طيب حال عن الآيات، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى قال حال، هو هدى هنا في قوله حال منصوب أم مرفوع؟ طيب لما يقول حال يبقى أكيد هو بيقول أنه منصوب، يعني أكيد هنا يبقى منصوب. وبعدها رحمة للمحسنين، وفي قراءة أخرى هدى ورحمة، هدى ورحمة، فلا يقال في هدى هنا أنها حال، يعني هو هنا يفسر على قراءة النصب، والنصب إنما يظهر على رحمة، النصب لا يظهر على هدى، النصب لا يظهر على هدى، هدى الحركة تكون مقدرة. ففي قراءة هدى ورحمة وقراءة هدى ورحمة، فتفسيره هنا على قراءة النصب بدليل قوله حال عن الآيات. طيب على قراءة الرفع، على قراءة الرفع تكون هدى، تكون خبرا لمبتدأ محذوف، يعني هو هدى ورحمة، هو هدى ورحمة للمحسنين، واقتصر على قراءة الكلام على تفسير قراءة النصب. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. قال أيقنوا بالدار الآخرة والجزاء فيها، فراغبوا إلى الله وأخلصوا العمل. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال في الدارين، يعني لما لم يقيد الفلاح في أي الدارين فدل على العموم، وأولئك هم المفلحون، قال في الدارين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال من يحب الغناء ويختاره والمزامير على حديث الحق، أو يشتري المغنيات ويرغب الناس في سماعها، أي ذات لهو الحديث، أي يشتري ذات لهو الحديث، أو نزلت في من اشترى كتب أخبار سلاطين العجم ويحدث بها قريشا فيختارون استماعه على استماع القرآن. طيب هنا في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ذكر ثلاثة أوجه، وكل وجه من هذه الأوجه يرجع إلى خبر في النزول، يرجع إلى خبر في النزول. قل من يحب الغناء ويختاره والمزامير، المزامير يعني معطوف على الغناء، يعني يحب الغناء والمزامير ويختاره على حديث الحق، هذا في خبر في النزول. وكذلك أيضا يشتري المغنيات، هذا فيه خبر. والثالث قال نزلت في من اشترى كتب أخبار سلاطين العجم، وطبعا مشهور دايما يذكر فيه النضر ابن الحارث، ويحدث بها قريشا، هذا أيضا فيه خبر. هنا عندنا في هذه الأوجه نلحظ أمرين: الأمر الأول ما المراد بلهو الحديث، والأمر الثاني ما المراد بيشتري، ما المراد بالاشتراء. الأول ما المراد بلهو الحديث، في الوجه الأول ما المراد بلهو الحديث؟ هذا السؤال لكم، ما المراد بلهو الحديث في الوجه الأول؟ الغناء والمزامير. طيب ما المراد بلهو الحديث في الوجه الثاني؟ المغنيات، المغنيات، والمقصود ذات لهو الحديث، يعني كأنه مع تقدير إيه؟ مع تقدير مضاف. ما المراد بلهو الحديث في الوجه الثالث؟ كتب أخبار سلاطين العجم زي كتب أخبار الفرس ونحو ذلك. طيب بالنسبة للاشتراء، بالنسبة للاشتراء في الوجه الأول ما المراد بالاشتراء؟ الحب والاختيار، الحب والاختيار. طب وفي الوجه الثاني ما المراد بالاشتراء؟ على ظاهره الاشتراء حقيقة، صح. طب والوجه الثالث ما المراد بالاشتراء؟ قال اشترى كتب أخبار السلاطين، سلاطين العجم، يحدث بها قريشا. هنا في هو طبعا اشترى على الحقيقة في الجزء الأول، وفي النص الثاني قال فيختارون. النص الثاني فيه الاشتراء كأنه الاختيار، كأنه يختار الشيء. يعني الوجه الثالث في حد اشترى شراء حقيقيا، وفي أيضا الاختيار، يبقى عبر عن الاختيار بالشراء أو الاشتراء. طيب بما أننا ذكرنا كده أن في حقيقي، يبقى التعبير عن الحب والاختيار بيشتري، هذا اشتراء مجازي، هذا اشتراء مجازي، بمعنى أنه يحبه، أنه يقدمه، أنه يفضله، أنه يختاره. شفنا ده في القرآن في مواطن أخرى، أيوة موجود في القرآن في مواطن أخرى، وأسلوب متكرر في القرآن، هذا متكرر في القرآن، متكرر في القرآن. فين يعني؟ حد يقول لي مثال واحد. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، صح كده، ونحو هذا بقى، قيسوا على هذا ده كثير، ماشي، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فضل، قدم، ليس اشتراء، ليس اشتراء حقيقيا. طيب ويشترون الضلالة غير ذلك، موجودة كثير في القرآن. طيب ومن الناس من يشتري لهو الحديث. طبعا نلاحظ ان هو يعني كل المذكور هنا ممكن يدخل في لهو الحديث، يعني كل المذكور هنا داخل في لهو الحديث. ومن الناس ما يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال عن دينه، هذا تفسير سبيل الله اللي هو طريق الله والمراد الدين. وليضل عن سبيل الله فيها قراءتان، ليضل عن سبيل الله بغير علم، وليضل عن سبيل الله، والفرق بينهما ان ليضل اي يضل غيره، وليضل أي يضل في نفسه هو، ليضل هو عن سبيل الله، وليضل غيره عن سبيل الله. بغير علم، قال حال من فاعل يضل. قال قتادة رضي الله عنه بحسب المرء من الجهل أن يختار حديث الباطل على الحق، أو يشريه بغير علم بالتجارة وبغير بصيرة. فهذا حالهم، هذا حالهم. ويتخذها هزوا، قال ويتخذها أي سبيل الله هزوا سخرية، ويتخذها أي سبيل الله، هنا الهاء مرجع الضمير أرجعه إلى سبيل الله، ويتخذها يتخذ سبيل الله هزوا أي سخرية. ويتخذها الفعل، هذا الفعل المنصوب معطوف على ليضل، يبقى ليضل منصوب ليضل عن سبيل الله بغير علم، ويتخذها أي وليتخذها هزوا، ليتخذ سبيل الله هزوا، هذه قراءة. والقراءة الأخرى بالرفع، ويتخذها هزوا، ويتخذها هزوا. طب لو ويتخذها قراءة الرفع، قراءة الرفع يبقى معطوف على يشتري، ومن الناس من يشتري لهو الحديث اللي يضل عن سبيل الله بغير علم، ها، ويتخذها معطوف على يشتري، يبقى من يشتري لهو الحديث ويتخذها هزوا، يتخذ سبيل الله هزوا. أما على قراءة النصب فهي معطوفة على يضل، وتكون من علة الاشتراء، من علة الاشتراء. ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، قال لإهانتهم الحق. وقوله لإهانتهم الحق فيه إشارة لقضية أنهم يعني عذبوا أو توعدوا بعذاب من جنس عملهم، واتخذوا دين الله وسبيل الله عز وجل هزوا، فلأنهم أرادوا إهانة الحق والاستهزاء بالحق والسخرية من الحق، كان العذاب المذكور لهم موصوف بأنه إيه؟ بأنه مهين، يهينهم لإهانتهم الحق. ثم قال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. طيب قبل أن نكمل الكلام في تفسير هذه الآية، هناك كثير من السلف في تفسير مشهور جدا عن السلف في تفسير ومن الناس ما يشتري لهو الحديث ذكر الغناء وغير ذلك، وله الحديث يشمل كل هذا. طيب هل هذه الآية من الممكن أن تذكر في مقام مثلا في الكلام عن تحريم الغناء؟ لا أقصد أن هذه الآية وحدها تنهض دليلا على تحريم الغناء، ولكن أقصد أنها تذكر في ذم الاستماع للغناء والاستماع للمعازف ونحو ذلك. إذا نظرت هنا ليه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ربما يقول قائل هنا هذا يعني يشتري لهو الحديث، يقدم لهو الحديث ويحب الغناء والمزامير كما ذكر هنا في التفسير ليضل عن سبيل الله بغير علم، لكن الذي يسمع ممكن الذي يسمع الغناء وكذا هو يعني لا يضل أحدا عن سبيل الله ولا يتخذ سبيل الله هزوا، وكذلك ليست فيه الأوصاف المذكورة بعد ذلك، وكذلك لا يفعل ذلك ليضل هو عن سبيل الله، وكذلك ليست في سائر ايه، ليست في سائر الاوصاف. فهل يصح مع هذا ان الايه تذكر في مقام يعني تذكر في حق المسلم الذي يستمع الى الغناء والمزامير ونحو ذلك؟ الجواب ايوه يصح، لان الوصف هنا المذكور يعني الوصف الكامل المذكور هنا هو وصف للكافر، هذا وصف للكافر، فهو فعل هذه الافعال وذم عليها أنه يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزوا، هذه صورة يعني صورة كاملة مذمومة هنا في الآية. فلو انشغل مسلم بلهو الحديث تلهى به عن عبادة الله سبحانه وتعالى ولم يقصد الضلال، ولم يقصد الضلال، لا مش زي كان الإنسان أكثر شيء جدلا، نسمع المسألة مش كده هي. لو إنسان فعل هذا، اشترى لهو الحديث تحقق فيه يعني فعل هذا الوصف ولكن ما فيهوش سائر الأوصاف، فقد شابه الكفار أو شابه هذا الكافر المذموم في الآية في صفة استحق عليها الذم حتى إن لم يجمع إليها سائر الصفات، فله نصيب من الذم وله نصيب من الوعيد بقدر مشابهتي لإيه؟ بقدر مشابهتي لمن فعل ذلك. ولذلك حتى هذه الآية نجد إيه؟ نجد أهل العلم يذكرونها في قضية المزامير وقضية الغناء حتى لو الكلام بعد ذلك كان على إيه؟ كان على كيف؟ نعم، اللي بيقول الحكم معلق بوصف، نعم هو من باب الحكم إيه؟ أنه حكم معلق، أنه حكم معلق بوصف. بالنسبة يقول أنها خرج مخرج الغالب، هذا صعب إن هو يقال في هذه الآية إن يقال أنه خرج مخرج الغالب، لأن الآية واضح من لفظها أنها تذكر شخصا بعينه، وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها. كل هذا مشعر، وكأنه هو في شخص، في حدث، في قصة أو أكثر من قصة وقعت. فهذا وصف لشخص أو لطائفة معينة فعلت هذا الفعل. طيب، التعليل كما ذكرت، التعليل كما ذكرت لا نحتاج أن نتكلف، فنقول مثلا زي ما حد الناس يقول الغناء يأتي باقي الصفات. لا، الغناء لا يأتي باقي الصفات. هل الغناء يأتي بأن الإنسان يضل غيره عن سبيل ويتخذ الدين هزوا وإذا تتلى عليه آيات الله ولا مستكبرا؟ لا، يعني لو حد قال كده ده فيه تكلف. لا لا، لا نحتاج مثل هذا، يعني لا نحتاج مثل هذا. ولكن هذا الكافر موصوف بأوصاف ذم عليها، من شابهه في وصف من هذه الأوصاف يستحق نصيبا من الذم ويستحق نصيبا من الوعيد بقدر ما شابهه فيه، اللي هو القاعدة المشهورة التي تذكر في ذلك. طيب، طبعا الكلام هنا ده كلام استطراد، ليس في تفسير الآية. يعني هذا استطراد، لأن تفسير الآية في الكلام في وصف الكافر، هذا بالأساس تفسير الآية في الكلام في وصف الكافر. قوله تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا قال أعرض عنها مستكبرا متكبرا كأن لم يسمعها، يقول أي كأنه لم يسمعها. طيب، قوله أي كأنه لم يسمعها، كأن هذه يعني هو عمل إيه في كأن؟ ما نوع كأنها مشددة وبعدين إيه في ضمير كأنه لم يسمع، كأنه لم يسمع. طيب، هو ليه بيعمل كده؟ طبعا علشان هو لو هي حال، هو ذكر هنا بعدها أنها حال، فهي يكون في مرجع ضمير، يكون في مرجع ضمير يعني في هذا الحال. كأن لم يسمعها، يقول كأنه لم يسمعها، يقول حال أي مشابها حاله بحاله أو استئناف. كأن في أذنيه وقرا، قال ثقلا مانعا من الاستماع، هذا في تفسير الوقر. قال بدل من كأن أو حال من فاعل لم يسمع أو استئناف. ذكر ثلاثة أوجه في محلها الإعرابي. قال بدل من كأن، يبقى كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا يعني كأنها بدل منها، أو حال من فاعل لم يسمع، حال من فاعل الجملة السابقة لها، أو استئناف كما قال في وجه فيه كأن لم يسمع. فبشره بعذاب أليم، قال فيه تهكم. أين التهكم هنا؟ التهكم في الذي يقصده هنا في التعبير به فبشره. فبشره باعتبار أن الأصل في البشارة والأكثر استعمالا في البشارة أن هي تستخدم في الخير. قال فبشره بعذاب أليم. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله. قال مصدر مؤكد لنفسه، حقا مؤكد لغيره، وهذا في وعد الله حقا، إن وعد مصدر مؤكد لنفسه بمعنى إن في فعل مقدر وعد، وعد الله هي مصدر مؤكد لنفسه وحقا مؤكد لغيره. يعني وعد مفعول مطلق وحقا مفعول مطلق، ولكن وعد للفعل وعد مقدر وحقا على المعنى. وهو العزيز، قال الغالب المطلق الحكيم في أفعاله. خلق السماوات بغير عمد ترونها، قال صفة لعمد يعني لها عمد غير مرئية، أو استئناف أي ترونها لا عمد لها. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وهنا بيتكلم عن ترونها. هذه الآية، هذه الجملة سبق الكلام فيها في سورة والأقوال فيها، وذكر فيها كلام أوسع من هذا، كان الكلام فيها أوسع من هذا في سورة الرعد. خلق السماوات بغير عمد ترونها، جملة ترونها، قال صفة لعمد، صفة لعمد يعني بغير عمد، وصف هذه العمد ترونها اللي هي العمد المنفية، فيقول يعني لها عمد غير مرئية، فيفهم من هذا خلق السماوات بغير عمد ترونها، ولكن مخلوقة به عمد لا ترونها. يقول أو استئناف أي ترونها لا عمد لها. طيب أو استئناف. قوله أو استئناف، القول الأول واضح، قوله أو استئناف أي ترونها لا عمد لها. الهاء هنا تعود على إيه؟ تعود على السماوات، تعود على السماوات. طيب طبعا وفي القول الأول تعود على الهاء، تعود على العمد. والقول الأول أصلا ممكن يقال فيه أيضا يعني إن هو لا يلزم منه أنها لها عمد غير مرئية. القول الأول لأن هي تكون ترونها، ويكون ترونها صفة للعمد، والهاء تعود على العمد. ممكن برضو يعني يقال في هذا أنه لا يلزم منه أن يكون في عمد غير مرئية، باعتبار أن هي تكون صفة إيه؟ باعتبار أن هي صفة كاشفة يعني. والكلام فيها بالتفصيل في سورة الرعد. طبعا وعليه يختلف بقى، هل هناك عمد للسماء غير مرئية ولا فيش عمد للسماء؟ خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي، قال جبالا شوامخ، أن تميد كراهية أن تميد بكم، هذا مفعول لأجله، فإن الأرض كانت تضطرب قبل خلق الجبال فلا يمكن السكون على وجهها، فخلق الله الجبال لتسكن الأرض وليستطيع يعني تكون مهادا للناس وقرارا للناس، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، قال من كل صنف كثير النفع. هنا فسر الزوج بالصنف، وفسر كريم بكثير النفع. فسر الزوج بالصنف ولم يفسره بالزوج اللي هو الذكر والأنثى، وإنما فسر الزوج، والزوج يأتي بمعنى الزوج اللي هو اثنان أو يقال في الذكر والأنثى، ويأتي بمعنى الصنف، فهنا فسره بالصنف، يعني لا يلزم فيه أن يكون كل ما يعني المقصود هنا أن كل ما ينبت يكون فيه ذكر وأنثى، كل ما ولكن الأصناف، المراد هنا الأصناف. ثم كريم، ما وجه وصف هذا النبات الذي خرج من الأرض بأنه كريم؟ قال كثير النفع. كثير النفع هذا وجه كرمه أو وجه وصفه بالكريم. ثم قال تعالى هذا خلق الله، يقول مخلوقه، إن الخلق ممكن تبقى المصدر، المصدر المراد بها فعل الله سبحانه وتعالى في الخلق، ومن الممكن أن يقصد بها المخلوق. هذا خلق الله يراد بها فعل الله سبحانه وتعالى، فعل الله سبحانه وتعالى في الخلق، أو يراد بها المخلوق، يقال خلق ويراد به المخلوق. فهنا قال هذا خلق الله أي مخلوق، وهذا الذي سمعتموه قبل ذلك من ذكر السماوات والأرض والجبال والدواب والمطر النازل من السماء والنبات الخارج من الأرض، كل هذا خلق الله سبحانه وتعالى، أي مخلوق الله سبحانه وتعالى، خلقه الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يقول أي آلهتكم، حتى استوجبوا عندكم عبادتها. قال ونصب ماذا بخلق، أو ماذا مبتدأ وخبر، أي ما الذي خلق، وحينئذ أروني معلق عنه، أو هذه زائدة، مش أو أروني معلق عنه، وحينئذ أروني معلق عنه. طيب والكلام في ماذا متكرر يعني في القرآن، الكلام في ماذا متكرر، فأروني ماذا خلق الذين من دون، يعني إما تعتبر إن هي وكأن إن هي كلمة واحدة ماذا خلق، فيبقى خلق ناصب ليه، يعني يقول ونصب ماذا بخلق تبقى مفعول به، مفعول مقدم وجوبا إن هي أداة الاستفهام، اسم الاستفهام، أو إن ماذا بتبقى كأنها كلمتين ما وذا، ما وذا، يقول أو ماذا مبتدأ وخبر، يبقى ما ذا مبتدأ وخبر، أي ما الذي خلقه، يقول وحينئذ أروني معلق عنه، باعتبار أن أروني هو معلق عنه، إن الاستفهام أصلا الذي جاء بعد إيه، الاستفهام الذي جاء يعني كأنه هو سد مسد المفعول، يعني سد مسد المفعول، هو مش لا، ولكن أروني لا تعمل فيه، لا تعمل في ماذا. أحد يقدر يذكر كده أول موطن بيتكلموا فيه على ماذا في القرآن فين؟ ماذا أقصد اللي هو الكلاب بهذه الصورة؟ ما شاء الله تبارك الله، يسألونك ماذا ينفقون، صح كده؟ صح كده. بل الظالمون في ضلال مبين، يقول أضرب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بضلال ليس بعده ضلال. أضرب لقوله بل الظالمون في ضلال مبين. هذا الإضراب عن ماذا؟ يقول مفسر هنا أضرب عن تبكيتهم، لأن السابق فيه تبكيت لهم، السابق فيه تبكيت لهم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا تبكيت لهم. بل الظالمون، لأن الأصل أن الإضراب يكون عن خبر مثلا، فهو يوضح هنا الإضراب عن ماذا؟ يعني هذا الإضراب عن التبكيت، الإضراب عن التبكيت إلى إثبات ضلالهم، إلى التسجيل عليهم بضلال ليس بعده ضلال. والضلال هنا موصوف بإيه؟ والضلال هنا موصوف بأنه مبين، موصوف بأنه مبين. وطبعا واضح إن في التفات، التفات هنا من إيه لإيه؟ من خطاب لغيبة، أحسنت. قوله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال الأصح بل الصحيح أنه ما كان نبيا بل كان عبدا صالحا أدرك داود عليه السلام. وعن كثير من السلف إنه عبد أسود آتاه الله تعالى الحكمة. وعن بعض إن الله خيره بعد بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة فإن فيها السلامة. هنا تكلم عن لقمان عليه السلام هل كان نبيا، فذكر قال الأصح بل الصحيح، يعني يخطئ القول بأنه كان نبيا، وجمهور السلف على أنه لم يكن نبيا. وفي قول حتى هو هنا في الحاشية، صاحب الحاشية يعني ذكر إن اتفقوا، قال اتفقوا عليه على أنه يعني لم يكن نبيا إلا عكرمة، فإنه قال كان لقمان نبيا وتفرد بهذا القول. وعكرمة في روايتين عنه، يعني عكرمة روي عنه أن لقمان كان نبيا وروي عنه أنه لم يكن نبيا، وجمهور السلف على أنه لم يكن نبيا. طيب بل الصحيح أنه ما كان نبيا، يعني في كلام المفسر هنا هو الجملة لغاية هنا، يعني بل الصحيح أنه ما كان نبيا ونقف بقى هنا، يعني انتهى الكلام، أو بل كان عبدا صالحا ونقف. قوله أدرك داود عليه السلام بعد كده دي بقى من الأخبار التي تذكر في شأن يعني مش هنا مثلا يخطئ أنه لم يدرك داود، لا، الذي يذكره الذي يقصد فيه أنه الصحيح وخلافه خطأ كما يقول المفسر هنا أنه ما كان نبيا بل كان عبدا صالحا. بس بعد كده ما ذكره هي من جملة الأخبار، وفي أخبار أكثر من هذا في اسم يعني في اسم أبي لقمان، في قرابة لقمان، في الموطن الذي كان فيه، إلى غير ذلك. يعني ولقد أتينا لقمان الحكمة. طبعا نلاحظ هنا إن لقمان عليه السلام إن لم يكن نبيا ففي تفسير الحكمة ما حدش هيفسر الحكمة هنا بالنبوة. يعني لو حد فسر الحكمة بالنبوة يبقى هو بيقول إن لقمان نبي، هذا واضح. لا مش مهم، مش مؤثرة على التفسير. لا هي مؤثرة على التفسير، لأن الحكمة ممكن في موطن تفسر بالنبوة لو الكلام على حكمة آتاه الله عز وجل نبيا من الأنبياء، ولكن هنا الحكمة هتكون غير النبوة، الحكمة هنا هتكون شيء غير إيه؟ غير النبوة. أظن هذا واضح. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. يقول أن يشكر أي لأن، أو مفسرة، فإن إيتاء الحكمة في معنى القول. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر. ما الفرق بين الوجهين اللذين ذكرهما؟ الوجه الأول يقول أي لأن، يعني آتيناه لأن يشكر، أو بأن، لأن أو بأن. يقول أو مفسرة، يعني تكون أن مفسرة. طيب لما تبقى أن مفسرة الأول، يعني عشان تبقى أن مفسرة، وهي أن مفسرة بتأتي بعد القول أو ما في معنى القول، فيقول إيتاء الحكمة في معنى القول، يحتاج أن يعلل لهذا. يعني إذا قال إن هي أن مفسرة محتاج إن هو يعلل، طيب إزاي تبقى أن مفسرة وما فيش قول قبلها، فيقول هذا في معنى إيه؟ هذا في معنى القول. كده يعني خلاص واضح إن هي مفسرة. ولكن إذا قلنا مفسرة، صار هذا، إن ننتبه لهذا المعنى، وهذا معنى جميل جدا لمن انتبه له، لمن انتبه له معنى أنا المفسر هنا. أنا المفسرة لإيه؟ أنا المفسرة لإيه؟ للحكمة التي أوتيها، للحكمة التي أوتيها. واضح؟ يعني ولقد أتينا لقمان الحكمة أن يشكر، هذه الحكمة التي أوتيها، هذه الحكمة التي أوتيها. فكأن يعني لو أنا المفسرة، كأن هذه الحكمة هنا لا يستغرب يتقال طب هذا بعض ما أوتيه، ممكن حد يقول هذا يعني تكون هذه بعض هذه الحكمة التي أوتيها، وإلا فالحكمة التي أوتيها أوسع من ذلك. ولكن بنظر آخر، هو الحكمة التي أوتيها بكل ما حكاه الله سبحانه وتعالى عنه والأخبار، وكان له حكم أخرى، والأخبار المنقولة في حكمه كلها في حقيقة الأمر دائرة على شكر الله سبحانه وتعالى، وهذا له أصل في كتاب الله، هذا له أصل في كتاب الله، إن الشكر، أن الشكر كل العبادات والاعتقادات، يعني الدين كله يدور حول الشكر، الدين كله يدور حول الشكر. تجد كثيرا في أقوال السلف في تفسير الشكر يفسر مثلا الشاكرين بالموحدين أو المؤمنين، ويفسر الشكر بالإيمان. هذا كثير في تفسير السلف، وقول إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين. طب هو إبليس يتكلم هنا، يعني هو يريد أنهم يجعلهم كفارا، ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني مسلمين موحدين مؤمنين بك. فالدين في حقيقته يدور حول معنى الشكر. فمن الممكن هنا في أن المفسرة، يعني لو حد فسرها بأن المفسرة، ف يعني لا يلزم نقول وهذا جزء منها مثلا، هذا جزء من هذه الحكمة، هو الحكمة من الممكن كلها أن تفسر بالشكر، يعني أن الحكمة التي أوتيها كلها مدارها الشكر، لأن الدين كله مداره الشكر. يعني الحكمة التي أوتيها هو أنه شاكر؟ لا، الحكمة التي أوتيها أن الله عز وجل، الحكمة التي أوتيها أن يشكر لله، مش أنه شاكر لله، أن يشكر لله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، قال نفعه لا يعود إلا إليه. هذا الله سبحانه وتعالى غني عن الناس، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، نفعه لا يعود إلا إليه. ومن كفر فإن الله غني، قال لا يحتاج إلى شيء، حميد حقيق بالحمد وإن لم يحمده أحد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، قال تصغير إشفاق. تصغير من إيه؟ تصغير من يا ابني، يقول ابني، فإذا قال بني فهذا فيه إيه؟ هذا فيه تصغير، فيه معنى الإشفاق. قال وهو وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يقول: نقل أن ابنه وامرأته كان كافرين فما زال بهما حتى أسلما. طيب، هذا الخبر أن ابن لقمان وامرأته كان كافرين فما زال بهما حتى أسلما، هذا الخبر ممكن يأتي من إيه؟ هذا الخبر ممكن يكون من باب الأخبار، يعني زي الأخبار الإسرائيلية، يكون خبرا منقولا من أخبار بني إسرائيل. ده احتمال. وفي احتمال آخر إن ممكن يكون حد فهمه من قول لقمان لابنه: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. واضح الفرق؟ الفرق فيه هو، طب هو أصل هذا إيه؟ أصل هذا إيه؟ هيختلف فيه، هيبقى فيه فرق في التعامل معه. لو الأصل إن هو خبر من أخبار بني إسرائيل، خلاص هو سيعامل معاملة أخبار بني إسرائيل باعتبار أنه خبر منقول. أما إن كان استنباطا من قول لقمان لابنه: لا تشرك بالله، يقول لك يبقى هو كان مشرك وهو ينهاه عن إيه؟ وهو ينهاه عن الشرك، فهذا غير لازم. فهذا غير لازم. ليه غير لازم؟ من الممكن أن يقال للمؤمن: لا تشرك بالله. هل يلزم من النهي عن شيء أن يكون المخاطب واقعا في هذا الشيء؟ لا يلزم، لا يلزم. ولكن هذا النهي إذا لم يكن واقعا فيه، بيكون نهي يراد به إيه؟ الثبات على ترك هذا الأمر ونحو ذلك. يعني كما يقال في الأمر الذي خطب به من هو داخل فيه: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة مثلا، يا أيها النبي اتق الله وهو سيد المتقين، ماشي. وكذلك أيضا النهي الموجه لمن هو خارج عنه: ولا تطع الكافرين والمنافقين ونحو ذلك. طيب، فالمقصد هنا إن هو لو استنباطا من الآية فهو غير لازم. طبعا الوصايا التي ذكرها بعد ذلك، الوصايا التي ذكرها لقمان، حكاها الله سبحانه وتعالى عن لقمان بعد ذلك، هي وصايا يعني لا تكون إلا لمسلم: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فهو إن كان كافرا، ابنه إن كان كافرا ثم أسلم، فهذه وصية، وبعد أن أسلم أوصاه بهذه الوصايا الأخرى. لكن أن تكون هذه الوصايا كلها مع بعض، أنه يوصى بهذه الوصايا وهو كافر، فهذا بعيد جدا. أن يقال له مثلا، حد مثلا يكون كافر يقال له إيه؟ واغضض من صوتك مثلا، يعني فهو واسع على مصيبة عظمى يعني. طيب، المقصد هنا الانتباه لأنه يعني هذا النقل، هذا الذي قيل لا يلزم أن يكون من باب الخبر المنقول، يعني ممكن يكون في احتمال أنه هو يكون استنباطا من نهيه عن إيه؟ نهيه عن الشرك. طبعا وهذه الآية مشهور جدا، أن هذه الآية بتذكر في تفسير إيه؟ بتذكر في تفسير آية أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم، ده المثال المشهور جدا في تفسير القرآن بالقرآن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير آية إيه؟ بالضبط كده، في تفسير آية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية وشق ذلك على الصحابة وقال: أينا لم يظلم نفسه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم إيه؟ أن الظلم هنا الشرك. وقال: لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طيب، هنا هذه الآية فسرت آية آل عمران. من الأشياء اللطيفة، ممكن يكون في أكثر من هذا، ولكن يعني شيء ممكن يعني لطيف يعني ينتبه لي. في آية أخرى في سورة الأنعام، مشهور جدا في تفسيرها إن هي تفسر بآية من سورة لقمان برضو. أحسنت. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، مفاتح الغيب 5 كما ورد في الحديث، وفيها الآية إيه؟ وفيه آية، الآية اللي في آخر إيه؟ اللي في آخر سورة لقمان. أحسنت. يعني شيء جميل يعني لطيف إن هو إيه؟ إن في تفسير لقرآن بقرآن وصريح في الحديث النبوي، موطنين من سورة الأنعام بأيتين من سورة إيه؟ من سورة لقمان. ينبني عليه شيء له وما ينبنيش عليه شيء، ولكن هو يعني شيء يعني لطيف الانتباه ليه. طيب، قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. طيب، هو بعد كده يعني بعد ما هينتهي هنا من بعد ما هينتهي من هذه الآية والآية التي تليها سيذكر أن هذا اعتراض أثناء وصية لقمان. نأتي له إن شاء الله، ولكن بس الانتباه هنا، ووصينا الإنسان، هذا ليس كلام لقمان، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وصينا الإنسان بوالديه، هذا توصية الله سبحانه وتعالى، فهذا كلام الله سبحانه وتعالى. سيأتي بعد ذلك أن هذا اعتراض أثناء هذا اعتراض أثناء وصية لقمان. قال: وصينا الإنسان بوالديه، قال: برعايتهما. قوله برعايتهما ده هنا بيقدر إيه؟ بيقدر المضاف، يقدر المضاف. ودايما لما يكون وصينا الإنسان بوالديه يكون ما الموصى به في الوالدين؟ الموصى بالوالدين الرعاية، يعني بيكون في عرض يتعلق بهما وبيقدر وبيكون معلوم معناه من السياق. قال: وصينا الإنسان، زي حرمت عليكم أمهاتكم، في عرض معين اللي هو نكاح أمهاتكم، هذا حرمت عليكم، حرمت عليكم أمهاتكم، يعني الزواج من الأمهات أو نكاح الأمهات. قال: في عرض هو متعلق به، وإلا ما مثلا يجب على، هل حرمت عليكم مثلا بر أمهاتكم، أو المراد شيء معين، فهو بيبقى مقدر ومعلوم من السياق. قال: وصينا الإنسان بوالديه، قال: برعايتهما. حملته أمه وهنا على وهن، قال: تضعف ضعفا فوق ضعف، أو ذات وهن على وهن. طيب، أولا الوهن اللي هو الضعف، الوهن هو الضعف. ثم في التفسير هنا ذكر وجهين، قال دول مش وجهين في معنى الوهن إن هو الضعف، ولكن في المحل هنا، محل هذه الكلمة أو الجملة، قال: تضعف ضعفا فوق ضعف، هذا وجه. والوجه الآخر قال: أي أو ذات وهن على وهن. الوجه الأول هو زود كلمة تضعف، زود كلمة تضعف، كأنه يريد أن يقول تهن وهنا على وهن، تهن وهنا على وهن، فوهنا مصدر أو مفعول مطلق يعني لفعل محذوف، هذا واضح. قال: تضعف ضعفا، فوهنا على الأول مصدر مفعول مطلق يعني. ثاني قال: أو ذات وهن حملته أمه حال كونها ذات وهن على وهن، ذات ضعف على ضعف. فيبقى وهنا هنا إيه؟ وهنا هنا حال، واضح؟ لأن الوهن أصله مصدر، لأن الوهن أصله مصدر، يعني حملته أمه واهنة، ولما يكون كده حال يعني صريح إن هو حال، فإذا كان حملته أمه واهنة إن هو مصدر، فكأنه مصدر وصف به أو يتقال ذات وهن، اثنين شبه بعض. طيب، وفصاله في عامين، ما هو الوهن؟ يعني إيه الضعف فوق الضعف يعني؟ يعني إيه ضعف فوق ضعف أو وهن على وهن؟ ما المراد بهذا؟ من هو هنا بيتعرض لذلك، ايه هو الضعف هذا؟ إيه من المفسرين من يذهب الى ان هو الكلام على انه ليس المراد ضعفين معينين، ليس المراد ضعفين معينين، عشان اقول ما هو الضعف الاول وما هو الضعف الثاني، ولكنه اخبار عن التدرج في حال الضعف، وهذا مشاهد معلوم في حمل الام، في الاول بتتعب في الشهر الاول، بعد كده يزيد الضعف ويزيد الضعف ويزيد الضعف ويزيد الضعف، فهو تدرج في حالها دون تعيين ضعفين، يقول الوهن الأول هو كذا والوهن الثاني هو كذا، هذا واضح. هناك من المفسرين من يجتهد في تعيين الوهن الأول والوهن الثاني، يقول وهن على وهن، فعلى وهن يبقى الوهن اللي بعد كلمة على هذا الأول، والوهن اللي قبله هو الثاني، كأن هذا وهن جاء على وهن سابق، فيحدد الوهنين، فيقولون مثلا الحمل والولادة، حملته أمه وهنا على وهن، وهن الولادة جاء على وهن الحمل ونحو هذا يعني. فإما النظر لتحديد الوهنين، وهو قيل غير ذلك فيها، بس قصدي النظر لتحديد الوهنين، التحديد يقول الأول كذا والثاني كذا، أو إن هو يقول لا، مش ليس المراد، ليس المراد، وده الأقرب والله تعالى أعلم في يعني في سياق الآية، ليس المراد تحديد ضعف بعينه، وإنما وصف تدرج الحال في الضعف الذي يصيب الأم أثناء الحمل. حملته أمه وهنا على وهن، قال: وفصاله، قال: فطامه في عامين، أي في انقضائهما، وذلك أقصى مدة الرضاع. انتبه هنا، قال: وفصاله أي فطامه، في عامين أي في انقضائهما. ليه بيقول في انقضائهما؟ طب يعني ما هو في عامين يعني في أولهما، في، لا، الفصال هو الفطام. هل الفطام يكون في عامين؟ الفطام نفسه يكون في عامين، ولا الرضاع هو اللي بيكون في عامين؟ الرضاع هو الذي يكون في عامين، والفطام اللي هو الفصال ده بيكون في يوم أو في يومين أو في أسبوع، لما بييجوا يفطموا مثلا، واحدة بترضع وتيجي تفطم، والفطام بيبقى مدته قصيرة. فقوله تعالى وفطامه أو وفصاله اللي هو الفطام وفصاله في عامين، يقول في انقضائهما، في انقضائهما بعد الرضاعة، في انقضائهما بعد الرضاعة، يقول وذلك أقصى مدة الرضاعة. ده علشان إليه كلمة في انقضائهما التي ذكرها هنا. ثم قال عطف على الجملة الحالية. إيه العطف؟ يقصد وفصاله في عامين. قال عطف على الجملة الحالية التي هي تهن وهنا على وهن، تهن وهنا على وهن. طيب تهن وهنا باعتبار ان تهن ايه؟ تهن المقدره هنا. لاحظ بس لما بيقول جمله الحاليه، تقول طب هو ازاي جمله حاليه اذا كانت وهنا؟ نقول ان هي اما ان هي تبقى حال او تكون مصدر. ما هي لو مصدر فهي مصدر لفعل مقدر، والجمله بقى على بعضها هتبقى ايه؟ الجمله على بعضها هتبقى حال لامه، حملته امه. واضح؟ يعني تاهن حملته أمه تاهن وهنا، فتاهن خلاص هي صارت حالا. أما الثانية فوهنا هي اللي حال، هي وهنا نفسها، كلمة وهنا هي اللي حال، حال مفرد. ماشي. طيب يقول عطف على الجملة الحالية التي هي تاهن وهنا على وهن. كلمة تاهن دي اللي هي المقدرة اللي ذكرها قصادها في التفسير هنا تضعف. قال المفسر لما وصى بالوالدين ذكر ما تكابده الأم من المتاعب في حمله وفصاله إيجابا للتوصية بها خصوصا. ليه هنا بيقول هذا الكلام؟ أين الوصية؟ أين الوصية في الآية؟ وصينا الإنسان بوالديه، عندك مثلا في القرآن وصينا الإنسان بوالديه إحسانا مثلا، أين الوصية هنا؟ أين الوصية؟ أن يشكر. بالظبط كده، أن يشكر. تمام. وممكن على فكرة اللي قالوا اللي بيقولوا مثلا هي مقدرة باعتبار أن يشكر تكون للعلة. ماشي. لكن لو ممكن تبقى أن يشكر لو هي تفسير، لو أن يشكر تفسير كما سيأتي بعد ذلك، يقول تفسير لوصينا هذه الوصية وصينا الإنسان بوالديه أن يشكر، تكون هذا تفسير إيه؟ يكون هذا تفسير هذه الوصية. فقبل ذكر الوصية، قبل ذكر الوصية ذكر الله سبحانه وتعالى ما يؤكد أو ما يبين لماذا هذه الوصية، ببيان ما تجده الأم من ألم وضعف وتعب في حملها ورضاعها. واضح كده؟ يعني لو جاء حد قال أن يشكر زي ما هو هيذكر هنا يقول تفسير لوصينا، فهيقال طيب هو ليه تفسير وصينا؟ لماذا هذا الفصل؟ يعني ما فائدة هذا الاعتراض وصينا الإنسان بوالديه أن يشكر؟ لماذا هذا الاعتراض؟ هذا الاعتراض لبيان، لبيان ما تعانيه الأم. وطبعا لما يذكر ما تعانيه هذا الاعتراض فيه ما تعانيه الأم بالرغم من أن الوصية بالوالدين، فهذا دل على أن حق الأم آكد، دل على، وطبعا حق الأم آكد هذا معلوم يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول لما وصى بالوالدين ذكر ما تكابده الأم من المتاعب في حمله وفصاله إيجابا للتوصية بها خصوصا. أن يشكر قال تفسير لوصينا أو علة له. تفسير لوصينا يبقى وصينا أن يشكر، يعني تبقى مفسرة يعني، والوصية وصينا فيها إيه؟ فيها معنى القول عشان لما يتقال تفسير. قال أو علة له، علة لهذه الوصية، علة لهذه الوصية لأن يشكر لي، يعني يكون علة لأن يشكر أو بأن يشكر. طبعا بأن حيبقى فيها معنى قريب من معنى التفسير، زي الكلام اللي ذكر قبل ذلك، زي الكلام اللي ذكر قبل ذلك في قوله تعالى ولقد اتينا لقمان الحكمه ان يشكر، وهذا له نظائر يعني. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال فأجازيه. يعني إذا كان إلى الله سبحانه وتعالى المصير فهو يجازي عباده على أعمالهم. وإن جاهداك قال بالغاك وحرضاك على أن تشرك بما ليس لك به علم، أي ما ليس بإله، يعني ما ليس لك علم باستحقاقه للإشراك تقليدا للوالدين. فما ليس مفعول تشرك، ما هنا نوعها إيه؟ ما نوع ما؟ لا مش نافية، نافية عمرها ما تبقى مفعول، موصولة. موصولة النفي جاي من ليس مش جاي من ما، النفي جاء من ليس، واضح؟ يعني أن تشرك به الذي ليس لك به علم، فهي مفعول به، واضح؟ طيب إيه هو الذي ليس لك به علم؟ اللي هو أي شيء يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، أي شيء يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. طيب ما هو العلم بقى هنا المنفي؟ يعني أن تشرك به كأنها أن تشرك به إلها آخر، أن تشرك به إلها آخر، هذا الإله الآخر الباطل موصوف بأنه ما ليس لك به علم، يبقى ليس لك به، ليس لك علم باستحقاقه العبادة، ليس لك علم باستحقاقه العبادة. طيب هل هذا وصف احترازي؟ هل هذا وصف احترازي يحترز به عن لو دعوه لعبادة حد ولكن له علم أنه ينفع يعبد من دون الله؟ ليس احترازيا، ليس احترازيا. لذلك هنا لو حد انتبه لمثل هذا يكون يعني هذه الجملة ممكن يتكلم بالنسبة لو عاوز يتكلم في الغرض البلاغي في التعريف بالاسم الموصول، لأن على أن تشرك به كأن الأصل على أن تشرك به إلها آخر. طب لماذا عبر عنه بالاسم الموصول؟ لماذا عبر عنه بالاسم الموصول؟ لو انتبه لجملة الصلة وانتبه لأن الوصل اللي فيها ليس احترازيا، ليس احترازيا، يقف يستطيع أنه يفهم المعنى هنا. ده وكأن فيها فيها إيماء لعلة وفيها تقبيح لهذا الفعل، إن واحد يعبد شيء وهو ليس له علم، ليس له علم بأنه يستحق أن هو يستحق أن يشرك به أو يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، يستطيع أنه يقف على الأغراض هنا في التعريف بالاسم الموصول. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذا جواب الشرط. قال فلا تطعهما في ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفة. طبعا فلا تطعهما واضح من السياق أنه مقيد بهذا الذي أمره به، وليس المراد في المطلق أنه لو أمروه مثلا طلبوا منه طعام ولا شراب فلا يطيعهم في ذلك، لأن الآية فلا تطعهما في هذا الايه في هذا المذكور. وصاحبهما في الدنيا معروفة، أي صحابا معروفا مشروعا حسنا بخلق جميل وحلم وبر ومروة. يعني هي مكتوبة عندنا كده فهي لعلها مروة، يعني مروءة. يعني طيب قوله أي صحابا معروفا، يعني يقول إن كأن معروفا إيه يعني وصاحبهما في الدنيا صحابا معروفا أو مصاحبة معروفا. هي لما يقول صحابا عشان معروفا الوصف كأنه وصف لمفعول مطلق، يعني يبقى الوصف المذكر، يعني فقال صحابا، قال صحابا معروفا، وقال مصاحبة معروفة يعني. وصاحبهما في الدنيا معروفة، قال بخلق جميل وحلم وبر ومروة، واتبع في دينك سبيل من أناب إلي. يقول سبيل من أناب أي رجع إلي بالتوحيد والطاعة. فهو يصاحب والديه المشركين في الدنيا معروفا، وفي الدين لا يطيعهما وإنما يطيع من رجع إلى الله عز وجل بالتوحيد والطاعة. وعلى رأس هؤلاء الذين رجعوا إلى الله بالتوحيد والطاعة الأنبياء والمرسلون. قال تعالى ثم إلي مرجعكم، أي المولود والوالدين، أنتم جميعا. المولود اللي هو المخاطب هنا اللي ممكن والديه بيأمروا بكذا، والوالدين. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، قال بجزاء عملكم. قوله بجزاء عملكم هنا عمل إيه هنا؟ قدر مضافا فأنبئكم بما كنتم تعملون. هنا قال المراد طبعا ما كنتم تعملون، هي كلمة إيه؟ هي كلمة عملكم وجزاء. قال فأنبئكم بما كنتم تعملون أي بجزاء ما كنتم تعملون، قدر مضافا. قال والآيتان أعني ووصينا إلى هنا وقعت في أثناء وصية لقمان على سبيل الاستطراد تأكيدا لما في وصيته من النهي عن الشرك. طبعا هنا واضح يعني الكلام، وبعد كده سيأتي بعد ذلك يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل إلى آخر الآيات من تتمة وصية لقمان. هذا واضح أنه من كلام لقمان عليه السلام، لكن الآيتين هنا ذكر أن الآيتين جاءوا اعتراض أثناء وصية لقمان. طيب ما علة هذا الاعتراض؟ فقال على سبيل الاستطراد تأكيدا لما في وصيتي من النهي عن الشرك. كيف يكون هذا؟ وأصلا الآيات بتتكلم عن الوصية بالوالدين، لأن مع الوصية بالوالدين والمكان التي جعلها الله عز وجل للوالدين، إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني أولى الناس وأقرب الناس لأن الإنسان يطيعهم ويبرهما ويذل لهما هم الوالدين، ومع ذلك إذا أمره بأن يعبد غير الله سبحانه وتعالى، إذا أمره بالشرك فلا يطيعهما في ذلك. طبعا وهذا الاستطراد، يعني اللي هو معنى الحكمة اللي موجود في السورة، معنى الحكمة الموجود في السورة، كيف أن ما ذكره لقمان من الحكم التي ذكرها لقمان عليه السلام، الحكم الموجودة في القرآن متوافقة معها. طبعا هو حكاية حكم لقمان دل على إقرارها، يعني هي الوحدها دي دل على إقرارها، ولكن أن الحكمة التي هي في القرآن وهذا القرآن الموصوف بأنه كتاب حكيم، هذه حكمة موافقة للحكم التي قالها لقمان والحكم التي جاءت على ألسنة الأنبياء والمرسلين والصالحين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وقد نقل أنهما اللي هما الآيتين دول نزلتا حين قالت أم سعد لسعد، سعد بن أبي وقاص، حين أسلم لتدعن دينك أو لأدع الطعام والشراب حتى أموت، فأجاب والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا بشيء، إن شئت كلي وإن شئت لا تأكلي. وطبعا هذا أيضا يعني مما يستأنس به في قضية أن هاتين الآيتين إيه؟ اعتراض أو استطراد أثناء وصية لقمان، إنه ما تبقاش من الوصية وتبقى الآيات نزلت إيه؟ آيات نزلت لهذا إيه؟ لهذا السبب. يا بني إنها، هذا رجع إلى وصية لقمان، يا بني إنها يقول أي الخصلة السيئة. قيل إن لقمان، هنعرف جاب من الخصلة السيئة المفسرون، قيل إن لقمان قال ذلك في جواب ابنه حين قال له إن عملت خطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله. قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. تفسير لي إن هي الخصلة السيئة، تفسير إن هي الخصلة السيئة، أولا يقوي قبل ما نقول القصة، قبل ما نقول الخبر المذكور، سياق الآية نفسها. يعني يا بني إنها إن تكو، يعني في شيء موصوف بأنه إن كان مثقال حبة من خردل وكان في مكان خفي جدا، الله سبحانه وتعالى يحضره، قادر سبحانه وتعالى على إحضاره وعلى محاسبة عبده عليه، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، مع الخبر المذكور. طبعا هو من غير الخبر المذكور ممكن ما تبقاش سيئة بس، صح ولا لا؟ يعني يا بني إنها إن تكو مثقال حبة، مش ممكن تكون عمل صالح مهما كان صغيرا خفيا، فالله سبحانه وتعالى يأتي به ويجزي عبده عليه حسن الجزاء، يعني له الحسن الجزاء عليه، صح ولا لا؟ يعني ممكن تبقى العمل، يعني ممكن يكون عمل من الأعمال ويكون عمل يعني يسير دقيق، إن هو يوصف بهذا، أي يوصف بهذا الوصف. طيب يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. قبل ما نتكلم في فتكن في صخرة، هو العمل سواء كان الخصلة السيئة أو الخصلة الحسنة، إزاي يكون مثقال حبة من خردل؟ إزاي يكون مثقال؟ هل العمل نفسه له وزن؟ المراد هنا أن العمل زينته في الأعمال كهذا، يعني يكون عمل صغير، يعني لا يلزم أنه إن العمل معروف أن العمل مش شيء محسوس له وزن، ولكن في القيامة بيكون له وزن، يعني في القيامة في الميزان يكون له وزن. ولكن هنا إنها إن تك مثقال حبة على الذي يذكره، أحسن تكون من قبيل المثل على الذي يذكره. انتبه بس هنا لشيء معين، اللي المفسر هنا بيذكره هو مش بيتكلم على حبة من خردل حقيقية على كلام المفسر هنا. هو إيه الفرق بين الاثنين؟ ركزوا كده في الفرق بين الاثنين، لأن التاني ده وجه عند بعض المفسرين، بس عشان يكون واضح واضح الفرق وواضح ما يترتب على هذا والاستشهاد بهذه الآية والمعاني المستنبطة منها إلى غير ذلك. يعني الآية جميلة جدا جدا، طبعا كل القرآن جميلة، أقصد يعني المعنى هنا إيه، معنى فيه الآية معنى عظيم جدا. دلوقتي لو الكلام على حبة من خردل، شيء دقيق، يعني حاجة حسية موجودة في الدنيا، وجاء الوصف هنا في إن أو في كلام لقمان المحكي هنا في الآيات، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، يعني لو في حباية خردل صغيرة دقيقة جدا، فتكن في صخرة، موجودة في صخرة في مكان خفي، أو في السماوات أو في الأرض، يعني في السماوات فوق أو في، يعني في أي مكان كانت هذه الحبة، يأتي بها الله. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يأتي بها. الآية هنا تدل على إيه لو كانت بهذا المعنى؟ هي تدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، صح؟ تدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، إن هذا الشيء مثلا الحباية الدقيقة هذه لو كانت في مكان خفي والناس حد لا يشعرون به، الله سبحانه وتعالى قادر عز وجل أن يأتي بها إذا أراد سبحانه وتعالى. طيب انتبهنا لهذا معنى إظهار قدرة الله سبحانه وتعالى. طب لو المعنى إن كانت الخصلة السيئة، إن كان عملك السيء مثقال حبة من خردل، فكان في أخفى شيء فالله عز وجل يأتي به، بس إن المعنى هنا فيه ترهيب، صح؟ في بيان القدرة، أكيد في بيان القدرة، يعني أكيد في بيان القدرة، ولكن معنى الترهيب فيه حاضر جدا. طيب ولو كان، أحسنت، ولو كان الخصلة الحسنة يكون في ترغيب، يعني لو كان إن كان إنها يعني العمل، عمل الإنسان، الخصلة التي يعملها الإنسان سواء كانت حسنة أو سيئة، فيكون فيه ترغيب وترهيب، خوف ورجاء، صح ولا لا؟ كان في فرق طبعا بين الاثنين، واحد فيهم المثقال حبة هيبقى كأن إيه العمل الذي وزنه مثقال حبة أو كمثقال الحبة، التانية لا هو مثقال حبة، يعني هو مثقال حبة، هي نفسها يعني. طيب يا بني، ولو تأملت شوية، طبعا هو المعنى التاني ده ما تعرضش ليه يعني عشان ما نفصلش أكثر من ذلك، ولكن بس عشان ننتبه ليه الفرق بين دلالة الاثنين وحتى وقع الاثنين على نفسي. يعني يا بني إنها، قال الخصلة السيئة أو الخصلة السيئة، إن الخصلة السيئة، وذكر الخبر المذكور في لماذا قال لقمان ذلك، إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخر. مثقال عندنا هنا في القراءة اللي هي قراءة الجمهور بيقرأها بالنصب، إن تك مثقال، فمثقال هنا إعرابها خبر تكو، تكو دي أصلا تكن، فهي خبر تكو. طيب أين اسم تكن؟ ضمير مستتر، صح؟ ضمير مستتر، الضمير ده عاد على إيه؟ عاد على الهاء في إنها، صح كده؟ يا بني إنها، إن تكو هي الهاء دي، لا ما ينفعش يعود على المثقال، هو مثقال هو الخبر. يعني لو قيل مثلا يا بني إنها إن الخصلة السيئة، إن تكن هذه الخصلة السيئة مثقال حبة، واضح؟ فاسم كان عائد على الهاء اللي في إنها، ماشي. طيب في قراءة أخرى إنها إن تكو مثقال حبتين بالرفع، فلو إنها إن تكو مثقال، وهذا له نظائر مررنا على ما يشبه هذا قبل ذلك، إنها إن تكو مثقال، فمثقال كان تم، صح كده؟ يبقى كان تم، كان تم. طب مررنا عليه ماشي، ولكن في جزئية هنا عاوزين ننتبه ليها زيادة، إن لو كان تم، طيب والهاء تعود على إيه في إنها؟ هل إنها إن الخصلة السيئة وبعدها إن تكو مثقال؟ طب هو فين العائد أصلا على الخصلة السيئة؟ ها، ضمير شأن، جميل جدا. طب تقول على محذوف يفهم من السياق، طب وبعدين المحذوف ده راح فين بعد كده؟ يعني إنها هو إيه المحذوف؟ الهاء يعني؟ ده عايد على محذوف، ما هو احنا كده كده الخصلة السيئة مش مذكورة، كده كده الخصلة السيئة مش مذكورة، ولو قال الخصلة السيئة إنها الخصلة السيئة، طب إن تكو مثقال حبة، لو هي مثقال بالرفع، يعني إن وجدت مثقال حبة، لو كان في مثقال حبة، طب إيه علاقة ده بالخصلة يعني؟ ما هو اللي بعد كده فين العودة على، يعني انقطع الكلام عنها، فيبقى الضمير ضمير شأن، يبقى الضمير ضمير شأن، واضح؟ ولكن هو يعني هنا عشان الضمير مؤنث بيقولوا عليه ضمير ايه، لما الشأن علشان الضمير مؤنث ما يقولوش عليه شأن، بيقولوا عليه هو اصلا في الاخر المقال بيقولوا عليه ضمير القصة، ضمير القصة. زي فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. طب هو هنا لما يفسر يقول يا بني إنها، قال الخصلة السيئة، تعرف على طول إن هو بيفسر مثقالة، تعرف على طول إن هو بيفسر مثقالة بالنصب، ماشي. إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، هتقول في قراءة أخرى مثقال، وتكون تكو تكن دي تكون تامة، كان تامة. انتبه للاختلاف اللي هيحصل في الكلام من أوله، في الكلام على الهاء في إنها. إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، قال في أخفى مكان وأحرزه. وعن بعض إن المراد منها صخرة تحت الأراضين السبع، وهي التي يكتب فيها أعمال الفجار. وطبعا هو المقصود الخفاء، المقصود الخفاء، أو في السماوات أو في الأرض، يقول أو في أعلى مكان أو أسفله، في أي مكان كان خفيا، في أعلى مكان، في أسفل مكان، يأتي بها الله، قال يحضرها يوم القيامة للجزاء. وقوله للجزاء هذا كلام كله متسق بعضه مع بعض، بما أنه ذكر من البداية أن هي الخصلة السيئة. إن الله، طب حد متضايق من كلمة الخصلة السيئة، ممكن حد يقول طب لماذا لم يقل العمل السيء مثلا، العمل السيء، هو علشان الضمير مؤنث، عشان الضمير مؤنث. يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، قال يصل علمه إلى كل خفي. ولطيف فيها معنى إيه؟ فيها معنى العلم بما لطف، أشياء دقيقة. وخبير فيها معنى العلم أيضا. إن الله لطيف خبير، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك من الشدائد. طبعا هنا في إقامة الصلاة أمر معروف والنهي عن المنكر، هذا معاني واضحة. قال واصبر على ما أصابك، قال في التفسير من الشدائد، كأنه عمم يعني الصبر، فيشمل الصبر على ما سيلاقيه إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، كما يقال في سورة العصر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني، أو أوسع من ذلك، يعني يشمل هذا وغيره من الشدائد بصفة عامة. واصبر على ما أصابك، إن ذلك، قال الصبر أو المذكور كله، إن ذلك اسم الإشارة، قال عائد على الصبر اللي هو آخر حاجة مذكورة، أو كل المذكور قبل ذلك، من عزم الأمور، يقول أي مما عزمه الله، أي قطعه وأوجبه من الأمور. وهو مصدر للمفعول أي من معزوماتها أو مفروضاتها. طيب، هنا في من عزم الأمور، فسر من عزم الأمور أي مما عزمه الله، أي قطعه وأوجبه من الأمور، اللي هو زي العزيمة والرخصة كده يعني، اللي هو عزم الأمور تطلق على الأشياء التي أمر بها عزما واجبة يعني. يقول أي مما عزمه الله أي قطعه وأوجبه من الأمور. وبعد كده قال وهو مصدر للمفعول أي من معزوماتها أو مفروضاتها. هو إن ذلك هذه الأشياء من عزم مصدر، عزم مصدر. فالمقصود هنا ممكن حد يقول يعني التعبير يقول إن هو مصدر للمفعول، مصدر للمفعول إن هو الأصل إن هي معزوم وعبر عنها بالمصدر، أو يقول إن هو مصدر والمراد به إيه؟ والمراد به المفعول، هي في الآخر يعني. يقول مصدر للمفعول، يعني إن ذلك هذه الأمور من معزومات الأمور، من معزومات من الأمور التي عزمها الله، فهي كده من معزومات الأمور، من مفروضات الأمور. وعبر عنها بالمصدر. ولا تصعر خدك، قال لا تمله للناس. والصعر، صعر الخد أو صعر يعني أمالة، والصعر اللي هو الميل. قال ولا تصعر خدك يعني لا تمل خدك للناس كما يعمله المتكبرون. طبعا هنا المقصود بتصعير الخد كما هو واضح في كلام المفسر هنا، واضح أصلا في ظاهر الآية أن المراد به إمالة الخد كما يعمله المتكبرون، كما يعمله المتكبرون. ده يتقال عليه الأسلوب ده. يعني نفترض أن واحد مثلا هو لوحده مثلا وبيميل خده، بيحرك وجهه بطريقة معينة، فبيميل خده بطريقة لا يقصد بها التكبر أو كده، هل هذا هو المقصود هنا؟ مش ده المقصود، ولكن هنا ده بيتقال عليه إيه هنا؟ هذا الأسلوب بيتقال عليه إيه؟ في تعبيره عن أنه هو كما يعمله المتكبرون. كناية، صح كده، كناية، هذا من ممكن أن يقال في أنه كناية. تمام، الكناية بيراد عادي فيها المعنى الحقيقي، مفيش مشكلة إذا يعني يصح إرادة المعنى الحقيقي وإن كان إيه يعني مختلفة عن المجاز يعني في هذا. يبقى ولا تصعر خدك للناس كما يعمله المتكبرون، قال لا تمله للناس كما يعمله المتكبرون، يعني لا تعرض عن الناس بوجهك إذا كلموك تكبرا. وهذه حركة معروفة يعني في التكبر، إن الإنسان يميل خده بهذه الطريقة. ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني بصوا أنا هقرب لكم الأمر، لو جاء حد فسرها قال ولا تصعر خدك للناس يعني لا تسأل الناس دون حاجة. عارفين لما يقول مثلا حد إيه أراق ماء وجهه، ها، وأمال وجهه للناس سائلا، ما هو ده وجه على فكرة قيل في تفسيرها وإن كان بعيدا، ماشي ماشي الأمر ده منهي عنه، لكن هنا في تفسير الآية ممكن يكون بعيد. ولكن لو حد قال ولا تصعر خدك للناس بهذا المعنى، الخلاف هنا فين؟ هو الخلاف مش في معنى تصعر ولا خدك ولا للناس، صح؟ يعني الاثنين بيتكلموا في إمالة الوجه، ولكن هي ايه اللي خلاه يعمل كده؟ هذه كناية عن ايه يعني؟ كناية عن السؤال والتذلل، ولا الكناية عن، طب نفترض ان في حد، نفترض مثلا في هذا النهي على معنى لا تمله كما يعمله المتكبرون، واحد تكبر، ماشي، اعرض عن الناس، اعرض عن الناس تكبرا من غير ما يميل وجهه، اعرض عن الناس تكبرا، فهو داخل اصلا ده تبع النهي، ويقول لهم انا لم امل وجهي، فهذا خارج عن ايه؟ خارج، لان هي كنايه عن ايه؟ كنايه عن التكبر. قال ولا تصعر خدك، يقول لا تمله للناس كما يعمله المتكبرون، يعني لا تعرض عن الناس بوجهك اذا كلموك تكبرا. ولا تمشي في الارض مرحا، يقول اي لا تمرح مرحا او للمرح والبطر، هذان وجهان في مرحا. الاول ولا تمشي في الأرض تمرح مرحا، يبقى مرحا مصدر لفعل محذوف، والثاني للمرح، يعني ولا تمشي في الأرض تريد المرح. ليه المرح؟ يعني مفعول لأجله. الأولاني مصدر والثاني مفعول لأجله. يقول كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. إن الله لا يحب كل مختال قال ذي تكبر فخور يفتخر على الناس ولا يتواضع. إن الله لا يحب كل مختال، وهذا كأنه يومئ إلى العلة، يومئ إلى علة النهي المذكور. إن الله لا يحب كل مختال قال ذي تكبر فخور. والفرق بين الاختيال والفخر، الفخر بيبقى ظاهر في قضية التعلق بغيره. الإنسان قد يكون مختالا في نفسه، طبعا المختال ممكن يختال على غيره، أيوه، لكن مختال وفخور لما الاثنين بيجتمعوا مع بعض، من التفريق الذي يذكر في ذلك أنه يختال في نفسه ويفخر على غيره، هذا من التفريق الذي يذكر فيه. إن الله لا يحب كل مختال فخور. وعلى فكرة ختام الآية بإن الله لا يحب كل مختال فخور مما يقوي المعنى الذي ذكره فيه: ولا تصعر خدك للناس، لما ذكرت لكم معنى آخر فيها، أنا ذكرت بس لتقريب فكرة الكناية، ولكن لما ذكرت المعنى الآخر فيها يعني مما يبعد هذا المعنى ختام الآية بإن الله لا يحب كل مختال فخور. هو الكلام أصلا على حالة فيها فخر وتكبر وبطر ونحو هذا. واقصد في مشيك، وأنا لاحظ بعد أن نهاه عن الصفات السيئة وعن الأخلاق الذميمة أمره بصفات ممدوحة وأخلاق ممدوحة. قال واقصد في مشيك، قال توسط بين الدبيب والإسراع. يقصد بالدبيب اللي هو السير البطيء جدا، والإسراع معروف. واقصد في مشيك أن يكون السير قصدا. واغضض، قال وانقص وأقصر من صوتك. بالنسبة للقصد في المشي، على فكرة مشية المتكبرين والمتفاخرين ونحو هذا، المشي المعروف ان مشيتهم بيكون فيها نوع من البطء، يعني في من هذا البطء المذموم من صورة ذمه ان هو مشية المتكبرين، وفي صور اخرى في ذم من هذه المشية، بس صورة المتكبر او كده لما بيمشي يمشي ايه، بيبقى ماشي على مهله اصلا، له ماشية كده بيبقى باعتبار ايه، يعني هذا من جملة تكبره يعني. والاسراع، لان في اسراع مذموم لكن ليس كل اسراع مذموما، يعني احنا ممكن نعرف الصفة الممتدحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني له مشية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة كان يسبق الصحابة مثلا، كان كأنما يسير كأنما ينحط من صبب. ف ده إذا مشى تكفأ تكفؤا، فليس مش ده الإسراع، أكيد طبعا مش ده الإسراع المذموم. الإسراع اللي هو فوق هذا الإنسان، اللي هو لحد كأنه بيجري يعني، هذا الإسراع الإيه؟ هذا الإسراع المذموم. واغضض، قال وانقص وأقصر من صوتك. إن أنكر الأصوات قال أوحشها لصوت الحمير. ونكارة الصوت، نكارة الصوت يعني لما يقول نكارة الصوت يعني إيه؟ السوء يعني السيء منها. والأوحش هذه الأصوات، إن أنكر الأصوات، يعني ليس المراد بأنكر الأصوات، إذا قيل أنكر الأصوات أنه شيء نكر ضد المعرفة، ولكنه منكر مستوحش قبيح. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يقول أي لصوت ذلك الجنس من الحيوان، فإنه صوت رافع لا فائدة فيه. وهذا يعني هذا الكلام، هذا التذييل للآية إن أنكر الأصوات لصوت الحمير بعد قوله تعالى واغضض من صوتك، كأنه فيه تقبيح لرفع الصوت، تقبيح لرفع الصوت. واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فالمؤمن يعني ليس له مثل السوء، يعني لا يفعل مثل هذا، فيكون حاله يشبه إيه؟ حال الحمير في صوته، يعني صوته مرتفع دون فائدة من ذلك يعني. وهذه من أخلاق الإسلام، يعني في بعض الأخلاق، يعني نختم بهذا، يعني في بعض الأخلاق التي حث عليها الإسلام، هذه أخلاق كانت موجودة عند العرب وامتدحة عند العرب، وهذا معلوم. يعني مثلا زي الكرم، أنا أتكلم طبعا في المجمل، يعني أتكلم في كلام عام، يعني في الكرم، في الشجاعة، عندهم طبعا أشياء من الكرم، لا هو هذا مذموم، وعندهم أشياء أحيانا في الشجاعة، لا ده تهور، ده ليس ممدوحا، لكن بصفة عامة هذا الخلق نفسه يعني كان في الجاهلية يمدحونه ويستحسنونه، وكذلك أيضا في الإسلام في المجمل نعم نجد إيه الحث عليه. في بعض الأخلاق يعني قد يقال فيها يعني إن ليس مشهورا في الجاهلية إن هذا الخلق يمتدح مثلا، يعني ممكن حد يقول إنه ليس مشهورا في الجاهلية، ممكن بعض الناس في أشعارهم أو كده قد يمدح هذا الأمر، لكن مثلا مشهور عندنا قضية علو الصوت مثلا، ارتفاع الصوت، حتى تنظروا يا جماعة في أحوال الناس الآن، مثلا لو حد مثلا ماشي وصوته عالي وبيتكلم في الشارع بصوت عالي، والناس يعني يعتبر إن هذه كأنه نوع من الرجولة مثلا والفتوة، إن هو مثلا حد مثلا يكون صوته مرتفع مثلا وهو إيه بيسلم على الناس وماشي يعلي صوته كده وكده وهو بيتكلم، هذا أصلا ده خلق مذموم يعني نهى عنه الإسلام. هذه الصورة لا هو المشهور يعني مشهور جدا عند العرب إن هم يمتدحوا ارتفاع الصوت، ولما بيتكلم حد إيه بيرج الدنيا يعني، هذا طبعا قد يكون له مقام، مثلا لما حد يخطب في الناس يريد أن يبلغ شيئا يؤذن مثلا، وده في مقامات كده، ولكن في غير هذا فخلق الإسلام أن يغض الإنسان عن صوته، في غير حاجة في غير ذلك خلق الإسلام أن يغض الإنسان من صوته، ربما كان هذا الخلق يعني إيه هو مدحه إيه لم يكن مشهورا مثلا في الجاهلية. فبعض الأخلاق بيكون كده يعني، بعض الأخلاق بيكون له هو أصلا ممتدح ومشهور على ألسنتهم في مدحه، وبعض الأخلاق بيكون لا ليس الأمر فيه إيه ليس الأمر فيه كذلك. طيب إيه نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.